الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح نظم الآج الرومية في علم النحو العربي. كنا قد تطرقنا في اللقاء الأخير إلى الباب الأول من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل في الإعراب، حيث إننا رأينا أن الأصل في الإعراب أن يكون بالضمة في حالة الرفع، وبالفتحة في حالة النصب، وبالكسرة في حالة الجر، وبالسكون في حالة الجزم. قلنا إنه خرج عن هذا الأصل سبعة أبواب باستقراء علماء اللغة العربية. أول ما بدأنا به هو الأسماء الخمسة، وقلنا الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك، وذو مضافا إلى أي كلمة سواء كان المضاف إليه اسم جنس أو مصدر. المهم أن هذه الأسماء الخمسة خرجت عن الأصل في الإعراب، فكان حقها أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، ولكنها أعربت بغير ذلك، فرفعت وعلامة رفعها الواو، ونصبت وكانت علامة نصبها الألف، وجرت فكانت علامة جرها الياء. وفي كل هذه الحالات نقول نيابة عن الفتحة أو عن الضمة أو عن الكسرة، لأنه من الأسماء الخمسة. ثم تطرقنا إلى الباب الثاني من هذه الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل في الإعراب، فكان الباب الثاني هو المثنى، فعرفنا المثنى من حيث اللغة، ثم من حيث الاصطلاح، ثم رأينا محترزات كل قيد في التعريف. فعندما قلنا هو الاسم الدال على اثنين أو اثنتين خرج المفرد، وخرج جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، وجمع إليه المثنى المؤنث. إذن فقلنا وما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره خرجت الكلمات الدالة على اثنين بالوضع نحو كلمة شفع. بقولنا صالح للتجرم هذه الزيادة وعطف مثل عليه خرجت الملحقات بالمثنى، والملحق هو كل ما ملحق بالمثنى، وكل ما أعرب إعراب المثنى، أي إن العرب رفعت هذه الكلمات بالألف ونصبتها وجرتها بالياء، ولكنها لا يصدق عليها حد المثنى. وقلنا إن الملحقات بالمثنى ألفاظ وباب. أما الألفاظ فهي خمسة، اثنان واثنتان واثنتان بلا شرط، وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى ضمير، ونعربهما إعراب المثنى. جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، هنا نعامل كلمة كلا وكلتا معاملة المثنى، لكن لو أضفنا هاتين الكلمتين إلى اسم ظاهر فهنا لا تعاملان هاتان الكلمتان معاملة المثنى، وإنما تعامل هاتان الكلمتان معاملة الاسم المقصور، بمعنى أنه تلزمه الألف في جميع الحالات وتقدر عليه الحركات للتعذر، فيقال جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت كلا الرجلين. ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، تقول كلتا مبتدأ مرفوع المتر رفعه الضم المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، لأنه اسم مقصور وهو مضاف والجنتين مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. فكلمة كلتا في هذه الآية لم نعاملها معاملة المثنى، لم نقل مرفوع رفعه الألف، لماذا؟ لأنه أضيف إلى ظاهر، أضيفت كلمة كلتا إلى ظاهر. إذن فلا بد من الحذر إذا صرنا نتكلم بكلا وكلتا. هذه خمس ألفاظ، اثنان واثنتان وثنتان وكلا وكلتا. وهناك باب يلحق بالمثنى على قول بعض أهل العلم، وهو باب التغليب، هذا لأن حد المثنى لم يصدق عليها. صحيح أننا لو قلنا مثلا جاء العمران ونقصد أبا بكر وعمر، ورأيت القمرين ونقصد الشمس والقمر، صحيح أننا نعاملهما معاملة المثنى، ولكن لا نقول مثنى، لأنه وإن دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره وصلح التجرد من هذه الزيادة، لكننا لا نعطف مثله عليه وإنما نعطف غيره عليه، فلما لم يصدق الحد لم نستطع أن نقول إنه مثنى، بل نقول ملحق بالمثنى. كان هذا هو آخر شيء رأيناه في باب المثنى. هذا هو الباب الثاني. الباب الأول الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الألف، وتجر وعلامة جرها الياء. لكن المثنى يرفع وعلامة رفعه الألف، وينصب ويجر وعلامة نصبه وجره الياء. بقي علينا أن نتطرق في باب المثنى قبل الانتقال إلى الباب الثالث، نتطرق إلى تنبيه مهم، وهو الحديث عن تلك النون التي تلحق المثنى. فإذا قلنا جاء الرجلان، الألف علامة رفع، ولكن ما دور النون في الكلمة؟ وإذا قلت رأيت الرجلين، علمت أن الياء نابت مناب الفتحة في النصب، ولكن ما دور تلك النون؟ وإذا قلت مررت بالرجلين، علمت أن تلك الياء نابت مناب الكسرة في الجر، ولكن ما دور تلك النون في الكلمة؟ خلاف بين أهل العلم في كيفية إعراب هذه النون. فمنهم من قال يمكننا أن نجعل النون علامة إعراب ونلحقها بالألف، فنقول مرفوع على المطرف فيه الألف والنون. وإذا قلنا رأيت رجلين، منصوب على المتنص به الياء والنون، ومررت بالرجلين مجرور على مجره الياء والنون. قال بدلا من أن نقول علامة رفع الألف وعلامة نصبه وجره الياء، نقول علامة رفع الألف والنون علامة نصبه وجره الياء والنون، أي فلتكن العلامة متكونة من حرفين. وهذا في الحقيقة هذا يجري على مذهب من يريد التسهيل فقط، ولو على حساب القياس الصحيح والنظر الصحيح. لماذا لا يقبل هذا القول؟ لأننا لو قبلنا هذا القول فما بال هذه النون زالت عند الإضافة. فإذا قلت هذان كتابا نحو، فأين هي النون التي هي علامة الرفع؟ فلماذا ذهبت؟ يعني العلامات مفترض أنها لا تذهب، فلذلك ضعف هذا المذهب. ومنهم من قال، وهو المشهور عند النحاة، وهو الذي نسير عليه إن شاء الله تعالى في دروسنا هذه، قالوا هذه النون التي تلحق المثنى هي عوض من التنوين في الاسم المفرد، بدليل زوال هذه النون عند الإضافة، كما يزال التنوين في الاسم المفرد. فإذا قلت مثلا هذان كتابان، هذان اسم إشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأ على الكسرة. سبق أن بينا المبنيات، قلنا المبنيات عشر، ومن المبنيات أسماء الإشارة مطلقا، وسنعود إليها في باب المعرفة والنكرة حتى نرد على من قال إنها معربة. كتابان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد، تقابل الاسم المفرد، لأنك لو أفردت لقلت هذا كتاب، الضمة علامة رفع والتنوين يلحق الكلمات المعربة المنصرفة. استدلوا على هذا أن هذه النون تزال عند الإضافة كما يزال التنوين. فإذا قلت هذا كتاب زيد ذهب التنوين، كما ذهبت النون في المثنى هذان كتابا زيد. لاحظوا أين هي النون في كتابا زيد؟ ذهبت. لماذا؟ لأن التنوين ذهب في المفرد هذا كتاب زيد. إذن فهذا هو القياس الذي أدى بالعلماء إلى القول بأن النون التي تلحق المثنى هي عوض من التنوين في الاسم المفرد. ما هو الدليل؟ هو زوال النون عند الإضافة كما يزال التنوين في الاسم المفرد. ومعلوم أن التنوين والإضافة لا يجتمعان، حتى قال قائلهم كأني بي تنوين. طبعا هذا يتكلم عن أمي زوجته، عن ختنته، ولا يقال حماته، فهو يتحدث عن أم زوجته، فهو يقول عن أم زوجته كأني بي تنوين وأنت إضافة، فليت شعري كيف يلتقيان. يعني هو يستبعد ملاقته لها كما يستبعد أن يلتقي التنوين مع الإضافة. ف فهذا شيء مقرر عند العلماء أن التنوين والإضافة لا يجتمعان، فكذلك ما ينوب مناب التنوين لا يجتمع مع الإضافة وهي النون. نعم قد يقول قائل إذا كانت هذه النون كانت عوضا من التنوين في الاسم المفرد وزالت عند الإضافة كما زال التنوين في الاسم المفرد عند الإضافة، فلماذا لم تحذف هذه النون نون المثنى من الاسم المحلى بأل كما يحذف التنوين في الاسم المفرد؟ يعني أنا أقول كتاب في المثنى كتابان، لكن لو أدخلت أل على كلمة كتاب ماذا أقول؟ الكتاب، زال التنوين. فكان من المفترض والواجب أن تزال تلك النون في المثنى، فيقال هذان الكتابا ولا يقال هذان الكتابان، بمعنى وجود النون في المثنى مع الاسم المحلى بأل يعارض ما ذكرناه من أن النون عوض من التنوين في الاسم المفرد. كان الواجب أن تحذف النون عند وجود أل كما يحذف التنوين. فالجواب عن هذا الإشكال أنه لم تحذف نون المثنى مع المحلى بأل لسبب لطيف، وهو دفع اللبس الواقع في مثنى الاسم المنقوص، والعرب تكره اللبس، فهناك لبس يريدون دفعه. هذا اللبس يقع في مثنى الاسم المنقوص، حيث إننا لو حذفنا نونه من أجل الألف واللام لاشتبه علينا بالمفرد. فلو قال قائل ثني لي كلمة القاضي، كيف ستثنيه؟ فلو حذفنا النون، لو لم نقل القاضيان والقاضيين وحذفنا النون من هذا الاسم المثنى اسم المنقوص لالتبس علينا بالمفرد، فنقول القاضي، مررت بالقاضي وأنا لا أدري هل أنت تتحدث عن قاضي عن قاض واحد أو عن قاضيين اثنين. فأراد العرب أن يبقوا النون في هذا النوع من المثنى، مثنى الاسم المنقوص، حتى لا يشتبه علينا بالمفرد، ثم طردوا الباب وجعلوا الباب يسير على وثيرة واحدة، بمعنى أن هذا اللبس يقع في مثنى الاسم المنقوص ولا يقع في غيره. مثلا كلمة الكتابان والكتابين لا يقع فيها اللبس، ولكن أبى العرب أن يثبتوا النون في الاسم المنقوص ويحذفونها في غيره. قالوا لابد أن يجري المثنى على وتيرة واحدة، فلنترك النون وإن زالت العلة وإن زال اللبس. يعني هم وضعوا تلك النون مع الاسم المثنى المحلى بأل لدفع اللبس ورفعه، ثم طردوا الباب وإن لم توجد هذه العلة. ونظير هذا طبعا نظائره كثيرة، ليس فقط في النحو العربي، حتى في الأحكام الشرعية، أي قد يكون لبس في حالة فيشرع الحكم ولا يكون اللبس في غير هذه الحالة، ومع ذلك يبقى الحكم موجودا. لماذا؟ طردا للباب على وتيرة واحدة وليسير على مسلك واحد. إذن أعيد فأقول هذه النون التي تلحق المثنى ما دورها؟ المشهور عند أهل العلم أنها عوض من التنوين في الاسم المفرد بدليل زوال هذه النون عند الإضافة كما يزال التنوين في الاسم المفرد. نعم تبقى هذه النون مع الاسم المحلى بأل وكان حقها أن لا تثبت، ذلك له سبب لطيف وهو دفع اللبس الواقع في مثنى الاسم المنقوص، وهذا اللبس منتف في غير الاسم المنقوص، لكنهم طردوا الباب فأرادوا أن يثبتوا هذه النون وإن لم يكن هناك لبس في الأسماء الأخرى. وهذه الفائدة رفع اللبس تجدون إن شاء الله تعالى في حاشية الشيخ ياسين رحمه الله تعالى على شرح الفاكهة لقطر الندى، عندما تحدث عن هذه النون ذكر أن العلة هي رفع اللبس. وسنعود إن شاء الله تعالى إلى هذه المسألة وهي إثبات النون من أجل دفع اللبس عندما نتحدث عن جمع المذكر السالم إن شاء الله. إذن هذا فيما يتعلق بالمثنى، رأينا تعريف التعريف به، رأينا محترزات كل قيد في التعريف، رأينا الملحقات بالمثنى، وهي خمس كلمات وباب، باب التغليب. ثم رأينا حكمه وهو أنه يرفع وعلامة رفعه الألف، وينصب ويجر وعلامة نصبه وجره الياء. ثم ذكرنا تنبيها لطيفا يتعلق بحكم هذه النون التي تلحق المثنى. الباب الثالث، رأينا الأسماء الخمسة، رأينا المثنى. نتطرق إن شاء الله تعالى الآن إلى الباب الثالث وهو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم، دائما كلمة السالم تكون نعتا ووصفا لكلمة جمع مو المذكر. كثير من المتكلمين يجرون السالم، لماذا؟ ظنا منهم أنها وصف للمذكر. لا، الجمع هو الذي يوصف بالسلامة، وسنرى لماذا يوصف بالسلامة. إذن جمع المذكر السالم أول ما نتطرق إليه في هذا الباب هو التعريف به كما عرفنا بالمثنى، والرجاء التنبه إلى التعريف وقيوده. لماذا؟ لأننا سنحتاج كل قيد لمعرفة الملحقات بجمع المذكر السالم، وأيضا له ملحقات به. التعريف به هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجرد منها وعطف مثله عليه. هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجرد منها وعطف مثله عليه. أما قولنا هو ما دل على أكثر من اثنين، خرج به المفرد لأن المفرد يدل على واحد، وخرج به المثنى لأن المثنى لا يدل على أكثر من اثنين وإنما يدل على اثنين أو اثنتين. وخرج أيضا جمع المؤنث السالم لأن جمع المؤنث السالم يدل على أكثر من اثنتين ولا يدل على أكثر من اثنين. إذن كلمة اثنين تفيد التذكير ولا تفيد التأنيث. إذن نقول قولنا ما دل على أكثر من اثنين قيد خرج به المفرد والمثنى وجمع المؤنث السالم. إلى الآن هو مانع لأفراد من كلام العرب، لكن بقي نوع من الكلمات داخلا في هذا التعريف ما دل على أكثر من اثنين، فكان لابد من إخراجه، وهو قولنا بزيادة في آخره. ماذا خرج بقولنا بزيادة في آخره؟ خرج جمع التكسير، خرج جمع التكسير، وإن شئت فسمه الجمع المكسر. جمع التكسير هذا لماذا سموه جمع التكسير؟ لأنك لو أردت أن تجمع كلمة مسلم، فلو جمعتها لقلت مسلمون كما يظهر لكم في اللوحة، مسلم مسلمون. ولاحظوا في كلمة مسلم ومسلمون أين تنتهي الكلمة؟ عند الميم، مسلم وجمعها مسلمون، لم تتغير الكلمة في الجمع. نرى أن الكلمة سلمت مسلم مسلمون، فاللفظ المفرد سالم في الجمع، بقي سالما ولم يتكسر، لذلك سموه جمعا أو سموه جمع مذكر سالما، أي سلم مفرده في الجمع. إذن ما معنى الجمع السالم؟ هو الذي سلمت صيغة مفرده في الجمع. السالم معناه هو ما سلمت صيغة مفرده في الجمع، لم تتغير. نعم أضفنا له الواو والنون في حالة الرفع، أضفنا له الياء والنون في حالة الجر والنصب مسلمين، ولكن صيغة المفرد لم تتغير فسلمت ولم تتكسر. بخلاف مثلا لو قلت كتاب وأردت أن تجمعه، فانظر إلى التغيير الذي سيحدث لهذه الكلمة. كتاب، كانت الكاف مكسورة والتاء مفتوحة والألف ثابتة، فلما جمعناها قلنا كتب، ما الذي حدث؟ ضمت الكاف بعد أن كانت مكسورة، وضمت التاء بعد أن كانت مفتوحة، وزالت الألف بعد أن كانت ثابتة. صيغة المفرد تكسرت ولم تسلم، صيغة مفرد هذه الكلمة كتاب تكسرت، لذلك سموه جمع التكسير. كذلك كلمة رجال رجل ورجال في المفرد كانت مفتوحة الراء مضمومة الجيم، لما جمعناها انظر إلى أنها لم تسلم. أما الراء فكسرت في الجمع بعد أن كانت مفتوحة، والجيم فتحت بعد أن كانت مضمومة، وثبتت ألف زائدة، إذا حدث تكسير كالشيء الذي يقع على الأرض ويتكسر. هذا هو التشبيه، كأن كلمة رجل لما أردنا جمعها تكسرت وحدث فيها عطب. جمع التكسير هو ما لم تسلم صيغة مفرده، كل كلمة لم تسلم صيغة مفردها فهي جمع تكسير، حتى ولو تغير بأدنى شيء. ككلمة أسد جمعها أسد وأسود، أسد وأسد، ومنه كتاب أسد الغابة، وبعض الناس ينطقه أسد الغابة، هذا خطأ، فإنه لن يتحدث عن صحابي واحد حتى نقول أسد الغابة، وإنما أسد جمع أسد. فكلمة أسد تغيرت إلى أسد، ضمت الهمزة بعد أن كانت مفتوحة وسكنت السين بعد أن كانت مفتوحة أيضا، فتكسر الجمع. إذن قولنا بزيادة في آخره، انتبهوا، قيد خرج به جمع التكسير، لأن جمع التكسير يدل على أكثر من اثنين حتى إلى الآن، أو يشبه جمع المذكر السالم يدل على أكثر من اثنين، لكن بتغير صيغته. جمع التكسير يدل على أكثر من اثنين بتغير صيغته، جمع المذكر السالم يدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره. هو الفرق، أعيد، الفرق بين جمع المذكر السالم وجمع التكسير أن جمع المذكر السالم يدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره فقط وتسلم صيغة مفرده، وجمع التكسير لا، يدل على أكثر من اثنين بتغير صيغة مفرده. إذن قولنا ما دل على أكثر من اثنين خرج المفرد والمثنى وجمع المؤنث السالم، بزيادة في آخره خرج جمع التكسير. وقولنا صالح للتجريد منها وعطف مثله عليه قيد خرجت به الملحقات بجمع المذكر السالم. صالح للتجريد منها وعطف مثله عليه، لأنك لو قلت مسلمون يساوي مسلم نزعنا الزيادة، جردناه من الزيادة وسنعطف عليه مثله، مسلمون يساوي مسلم ومسلم ومسلم، جردنا كلمة مسلمون من الزيادة اللي هي الواو وعطفنا مثله عليه مسلم ومسلم ومسلم، بخلاف الملحقات التي سنراها. إذا نقول هذا القيد خرجت به الملحقات، والملحق كما عرفناه في المثنى ماذا نقول هنا؟ الملحق بجمع المذكر السالم هو ما أعرب إعراب جمع المذكر السالم ولكنه لم يصدق عليه حده ولا شرطه. الملحق بجمع المذكر السالم ما أعرب إعراب جمع المذكر السالم ولم يصدق عليه حده ولا شرطه. هذا المبحث الأول الذي يتعلق بالباب الثالث وهو جمع المذكر السالم. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، شرط جمع المذكر السالم، إنما سنتطرق إلى شرط جمع المذكر السالم لسبب مهم، وهو كي نعرف الملحقات، لأنني عرفت الملحقات هنا بماذا؟ ما لم يصدق عليه حد جمع المذكر السالم ولا شرطه. الحد ذكرناه، ما هو الشرط حتى نعرف الملحقات بجمع المذكر السالم؟ طبعا هذه الشروط تفصيلها وذكر دقائقها وتفصيلاتها تجدونها إن شاء الله في المطولات، ولعلنا إن شاء الله نتطرق إن شاء الله لاحقا في فرصة سانحة مستقبلة إن شاء الله نأتي إلى شرح كتاب مطول في النحو العربي كألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، لأنها من أنفع ما ألف في هذا الفن. أقول لن نذكر تفاصيل هذه الشروط، وإنما نشير إلى ما يمكن أن يقربها إلينا فقط. ليس كل كلمة يمكن أن نجمعها جمع مذكر سالما، بابه ليس مفتوحا على مصراعيه، بل هو مقيد بحد رأيناه ومقيد بشروط سنشير إليها أو إلى بعضها وإلى أهمها إن شاء الله. ليس كل كلمة تجمع جمع مذكر سالم، بل لا بد للكلمة كي تجمع جمع مذكر سالما لا بد من أن تكون علما لمذكر عاقل وشروط أخرى، أو صفة لمذكر عاقل. أعيد، شرط جمع المذكر السالم أن يكون علما لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل. مفهوم المخالفة أن الكلمة إن لم تكن علما، إن لم تكن علما ولا صفة، فلا داعي أصلا لأن نحاول جمعها جمع المذكر السالم. كأسماء الأجناس مثلا، يجي إنسان تراب، هل تجمع على ترابون؟ تقول هذا هؤلاء ترابون ورأيت ترابين، خطأ. لماذا؟ يقول لك مذكر. العبرة ليست فقط بالمذكر، لا بد أن يكون عالم، كزيد وبكر وأسماء البلدان، وهذه كلها أعلام. تراب ليس عالما. إذن العالم هو الذي يجمع جمع مذكر سالما، فكلمة تراب ليست عالما. زد، الذي يجمع جمع مذكر سالم صفة، فكلمة تراب ليست وصفا، فلا يمكن جمعها جمعا سالما، جمعا لمذكر سالما. إذن أول شرط لجمع المذكر السالم أن يكون علما لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل. وهناك شروط أخرى، لكن قلت نرجئها إن شاء الله إلى مناسبات لاحقة. هناك شروط أخرى، أعيد، شرط جمع المذكر السالم أن يكون علما لمذكر عاقل، إن لم يكن علما فلا داعي لمحاولة جمعه جمع مذكر سالم، إن لم يكن صفة لمذكر عاقل فلا داعي لجمعه جمع مذكر سالم. قلت مذكر عاقل، فلا يجمع غير العاقل جمع مذكر سالم وإن كان علما. مثلا إنسان لديه كلب فسماه واشر، وهذه هي الأسماء المشهورة عند العرب قديما، واشر، مو مثل الأسماء التي للأسف الشديد صارت تطفو على سطح مجتمعاتنا. كلمة واشق معناها السريع، كانوا يسمون واشقا. وإذا وجدنا ثلاثة من الكلاب كلها اسمها واشق، هل يجوز نقول هؤلاء واشقون؟ لا. قد يقول قائل مع أنها مذكر وعالم، عالم لمذكر، نقول عالم لمذكر لكنه غير عاقل، لا بد أن يكون عاقلا علما لمذكر عاقل. واشق عالم لمذكر غير عاقل، اتفقنا؟ إذن كلمة عالم خرج غير الأعلم، لمذكر خرج المؤنث، فلا يجوز جمع كلمة مؤنثة جمع مذكر سالم، هذا واضح. جمع لمذكر، زد عاقل. كذلك الوصف، لا بد أن يكون ما تريد جمعه جمع مذكر سالما أن يكون وصفا لمذكر عاقل. خير، إما عالم لمذكر عاقل أو وصف لمذكر عاقل. وهذا فيه تعظيم للتذكير والعقل، حق المذكر العاقل أن يخص بشيء وهو صيغة جمع معينة وهي صيغة جمع مذكر سالم. لاحظوا كلمة الكتب، الكتاب لفظ مذكر ومع أنه شريف، ومع ذلك لا يقال كتابون وإنما يقال كتب، لأنه وإن كان مذكر لكنه ليس علما، فهم حتى لو كان علما ليس عاقلا. لا بد أن يكون علما لمذكر عاقل أو وصفا لمذكر عاقل. قولنا وصفا لمذكر عاقل، أما قولنا مذكر فواضح، لا بد أن يكون وصفا لمذكر، فكلمة مثلا مرضع وصف لمؤنث، فلا يجوز أن نقول مرضعون. لماذا؟ لأنه وصف لمؤنث، لابد أن يكون وصفا لمذكر. زد عاقل، فمثلا الجبال لا يجوز أن نقول جبال راسون مع أنه وصف، راسون الرسو وصف، لكنه وصف لمذكر غير عاقل، الجبال مذكر غير عاقل، فنقول جبال راسيات ولا يقال جبال راسون، جبال راسيات وجبال شامخات. لاحظوا أياما معدودات، لا نقول أياما معدودون مع أنه وصف لمذكر، لكن هذا الوصف لمذكر غير عاقل. الأيام لا توصف بالعقل، والجبال لا توصف بالعقل، وهكذا قس. أعود فأقول لا بد للكلمة التي تجمع جمع مذكر سالما لا بد أن تكون إما علما لمذكر عاقل أو وصفا لمذكر عاقل. فإذا وجدنا في كلام الله سبحانه أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم أو ما صح من كلام العرب ما يخالف هذا التأصيل وهذا التقعيد، فأعلم أن ثمة نكتة بلاغية ولطيفة لا بد من حفظها. فمثلا قوله سبحانه وتعالى عن نبي الله يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ساجدين ولم يقل ساجدة، والكواكب لا يقال عنها ساجدون، الكواكب والشمس والقمر لا يقال عنها ساجدون، وإنما يقال عنها ساجدة، هذه الكواكب منيرة ولا يقال منيرون. فالجواب عن ذلك: وصفت الكواكب والشمس والقمر بساجدين مع أنها غير عاقلة، لأنها اتصفت بما يتصف به العاقل، فالسجود من خصائص العقلاء. فلما اتصفت هذه الكواكب بصفة العقلاء أخذت حكمها، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كذلك قوله تعالى عندما أخبر عن السماوات والأرض: قالتا أتينا طائعين، كان المفترض أتينا طائعات لا طائعين، إنما جمعت جمع مذكر سالما. لماذا؟ لأن التكلم والخطاب والاستجابة هذه من خصائص العقلاء، فلما أسند إليها فعل للعقلاء أنزلت منزلة العقلاء، فأعطاها ما يعطى لجمع المذكر السالم. هذه النكت عندما نرى شيئا خالف القاعدة النحوية في كلام الله وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إلا أن نقول شيئا واحدا: هناك شيء بديع إن أدركناه فبها، وإلا فنتريث حتى نبحث في كلام أهل العلم كيف وجهوا هذا الذي ظاهره عندنا خالف القاعدة. في الحقيقة العلماء عندما قعدوا هذه القواعد استقرأوا كلام الله واستقرأوا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قعدوا القواعد، وما خالف القواعد فهناك نكتة في كلام البلغاء، أما غيرهم فقد يخطئون. أعود فأقول وأكرر: جمع المذكر السالم خاص بمن؟ بالعلم المذكر العاقل أو الوصف المذكر العاقل. فنقول: هؤلاء الرجال قادمون، لأن قادمون وصف لمن؟ لمذكر عاقل، الرجال عقلاء. وأقول أيضا: الزيدون، لماذا؟ لأن الزيدون علم لمذكر عاقل، وهؤلاء الرجال مسرعون، مسرعون وصف لمذكر عاقل، وهكذا. قلت هناك شروط أخرى إن شاء الله تعالى سنأتي عليها في مناسبات لاحقة، وإلا فإن ثمة شروطا وهي مهمة، وزد نستفيد من خلال معرفتها فوائد جمة. فقط لا نريد أن نذكر كل شيء هنا حتى لا يتشوش الذهن، بل نقتصر على أهم شيء ذكرته، هو أن يكون الاسم علما لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل. حكم جمع المذكر السالم أنه يرفع وعلامة رفعه الواو، وينصب وعلامة نصبه الفتحة الياء نيابة عن الفتحة، ويجر علامة جره الياء نيابة عن الكسرة. خالف الأصل في جميع حالاته، الأسماء الخمسة خالفت الأصل في جميع حالاتها: رفع بالواو، رفعت بالواو نيابة عن الضمة، ونصبت بالألف نيابة عن الفتحة، وجرت بالياء نيابة عن الكسرة. المثنى خالف الأصل في جميع حالاته: رفع بالألف في حالة الرفع، رفع بالألف في حالة النصب والجر، نصب وجر بالياء. جمع المذكر السالم خالف الأصل في جميع حالاته: فرفع بالواو نيابة عن الضمة، ونصب وجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. المبحث هذا الذي سنعقده: ما هي الملحقات بجمع المذكر السالم؟ ما هي الملحقات بجمع المذكر السالم؟ ولا بأس أن أذكر إخواننا وأخواتنا بتعريف الملحق بجمع المذكر السالم: هو كل ما أعرب إعراب جمع المذكر السالم ولم يصدق عليه حده ولا شرطه. احنا لو استقرأنا وتتبعنا هذه الكلمات لرأيناها تعامل معاملة جمع المذكر السالم. فكدنا نقول هي جمع مذكر سالم، ولكن تذكرنا حده تعريف وشرطه وهو أن يكون علما ووصفا لمذكر عاقل. ما هي هذه الملحقات؟ الملحقات هي ألفاظ وبابان، بابان وألفاظ، كما رأينا في المثنى قلنا باب وخمسة ألفاظ. هنا في جمع المذكر السالم هناك بابان وثمانية ألفاظ، بابان وثمانية ألفاظ. الباب الأول وهو عشرون وبابه، ألفاظ العقود. ألفاظ العقود هي عشرة وعشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون، هذه ألفاظ العقود. لكن أنا قلت ألفاظ العقود ما فوق العشر، يعني عشرون وبابه، عشرون وثلاثون وأربعون وخمسون إلى غاية تسعين. هذا الباب يعامل معاملة جمع المذكر السالم، يعامل معاملة جمع المذكر السالم. فنقول جاء عشرون رجلا، جاء فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، وعشرون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ورجلا تمييز، وكل اسم منصوب بعد العدد تمييز، هذه قاعدة، كل اسم منصوب بعد العدد فهو تمييز، لأنني عندما أقول جاء عشرون الأمر غامض يحتاج إلى تمييز، ميز لي عشرون ماذا؟ جاء عشرون رجلا، فكلمة رجلا ميزت لنا العدد. رأيت عشرين رجلا، رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وعشرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ورجلا تمييز. لاحظوا في حالة الرفع رفعنا بالواو، في حالة النصب نصبنا بالياء. الجر مررت بعشرين رجلا، مرر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الباء حرف جر، وعشرين اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ورجلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. نلحظ أن كلمة عشرين وأخواتها إلى غاية تسعين ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الياء، وتجر وعلامة جرها الياء أيضا. إذن كدنا نقول هي جمع مذكر سالم لأنها أعربت إعرابه، ولكننا تذكرنا الحد. هل يصدق عليه الحد؟ سنرى. عشرون دل على أكثر من اثنين، نعم. بزيادة في آخره، نعم. صالح للتجرد منها، لا. هل يمكن نزع الواو من عشرون؟ الجواب لا. فلما لم يصلح للتجرد منها وعطف مثلي عليه، لأن لو نزعناه قلوا عشر، فلا نستطيع أن نزيل هذه الزيادة التي لحقته، فلم يصدق عليه الحد. فكنا بين المطرقة والسندان، هو يعرب إعراب جمع المذكر السالم ولم يصدق عليه حده، فقلنا ملحق، ملحق به. دائما أعربوا ألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين إعراب جمع المذكر السالم وقولوا ملحق، نحو قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. حمله مبتدأ وفصاله معطوف عليه على المبتدأ، ثلاثون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأنه لم يصدق عليه الحد، وشهرا تمييز، هذا في حالة الرفع، ثلاثون شهرا. قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا، فاختار فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، وموسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، لأنه لا يمكن إظهار الحركات على الألف لأنها حرف لا يقبل الحركات. قومه، كان المفترض أن يقول اختار موسى من قومه، قال العلماء هذا قومه منصوب عند نزع حرف الجر، هكذا نعربه، عند نزع الحرف الخافض، يعني كان الحق حقه أن نقول واختار موسى من قومه سبعين رجلا. قومه العرب إذا حذفت حرف الجر تنصب الكلمة، إذا حذفت حرف الجر تنصب الكلمة قاعدة. هذه أيضا طبعا هذا أمر موقوف على السماع، ليس كل فعل تعديه إلى كلمة أخرى وتحذف حرف الجر تنصب، لا، هذا أمر موقوف على السماع. واختار موسى قومه، إذن قومه نعربها مفعول به منصوب عند نزع الحرف الخافض اللي هو من، لما حذفناه انتصب، وإن حذف فالنصب للمنجر، هكذا يقول ابن مالك رحمه الله. وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر، وهو مضاف، والهاء في قومه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. 70 مفعول به لاختار، هذا المفعول به الأصلي، واختار 70 مفعول به منصوب، وعلامة نصبه لياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ورجلا تمييز، هذا في حالة النصب، شفنا 30 في حالة الرفع. في حالة الجر مثل قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إطعام يعني إطعام تقدير الكلام، فالواجب إطعام 60 مسكينا، الواجب محذوف وإطعام خبر له، فالواجب إطعام خبر مضاف 60 مضاف إليه مجرور عامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ومسكينا تمييز. إذا شفنا أمثلة، واحد في حالة الرفع، واحد في حالة النصب، واحد في حالة الجر، لماذا اعتبر إذن 20 وبابه ملحقا ولم يعتبر جمع المذكر السالم؟ قل لأنه لم يصدق عليه حد جمع المذكر السالم. الباب الثاني سينون وبابه، سينون وبابه، هناك كلمات في اللغة العربية قليلة، كلمة سينون جمع سنة، احنا لا نعرف إلا جمعا واحدا هو سنوات، يجوز تقول سنوات صحيح، لكن يجوز نقول سينون، أجمعها جمع مذكر سالم. سينون وبابه، طبعا باب سينون هذا خاص ببعض الكلمات ثلاثية، أسماء ثلاثية معتلة، معتلة اللام يعني آخرها أصلها سنو آخرها واو، فهي معتلة اللام وحذفت لامها، وأبدلوا من تلك اللام هاء تأنيث يعني في الأخير، أصلها سنو، ماذا فعلنا؟ حذفنا الواو اللام، تلك اللام هي آخر الكلمة، حذفنا الواو وعوضنا منها هاء تأنيث، يعني يقولوا هاء تأنيث يعني تأنيث سنة، أين الواو؟ ذهبت، هل عندما ذهبت عوضنا منها شيء ولا لا؟ نعم عوضنا منها هاء التأنيث. أسماء كل اسم ثلاثي معتل اللام حذفنا لامه وعوضنا منها هاء. هل لدينا فقط كلمة سنة؟ لا، هناك كلمة سنة سنة، هناك كلمة ثوبة فانفروا ثبات، انفروا جميع ثوبة، ويجوز نقول ثوبون، يجوز نقول ثوبون، والثوبة هي الفرقة، فانفروا ثبات أي متفرقين أو انفروا جميعا. هناك كلمات، ومنه كلمة كرة، الكرة يجوز أن نقول كرات جمع مؤنث سالم، ويجوز نقول كورون، ومنه قول عمرو بن كلثوم في المعلقة المشهورة النونية تاعه المعروفة ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما خالطه الماء سخينا، حتى قال أفخر بيت قالته العرب إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر الجبابر له ساجدين، ثم قال يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكورين، يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكورين. ما معنى يدهدون؟ أي يدحرجون، يعني يقطعون رؤوس الناس ويدحرجونها، يدحرجون الرؤوس كما تدهدي حزاورة، الحزاورة جمع حزور وهو الغلام الغليظ الشديد، الغلام الشديد يسمى حزور والجمع حزاورة. قالك يدحرجون الرؤوس كما تدحرج الغلم، كما يدحرج الغلمان بأبطحها، الأبطح هو الساحة، ساحة المكان الواسعة، الكورين كما يدحرجون الكرة، الكورين الكرات، لاحظوا كيف جمعها جمع مذكر سالم الكورين، إذن كرة أصلها كرون حذفنا الواو وأبدلنا منها تأنيث فهو دخل في باب سينين. سينون وبابه كل اسم ثلاثي معتل اللام حذفت لامه وعوض منها تأنيث. قلنا ألفاظ قليلة. هذه الكلمات باب سينين استعمل استعمال جمع المذكر السالم في كلام العرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على قريش: اللهم اجعلها عليهم سينين كسيني يوسف. اجعلها فعل أمر دال على الدعاء، اللهم، هذا بعدين نعربه إن شاء الله حتى لا نشوش الذهن أيضا، إن اللهم هذه منادى، الله منادى مبني على الضم في محل نصب، كأنك قلت يا الله، لكن عندما حذفنا يا الله حذفنا يا نداء نعوض منها ميم مشددة، فالميم تلك عوض من الياء النداء، الله منادى مبني في محل نصب، والميم المشددة حرف عوض من الياء النداء، من حرف النداء. الدليل على أنها هي العوض لأنه لا يمكن أن تجتمع يا مع الله مع الميم، لا يجوز أن يقول يا اللهم إلا شاذا. اللهم اجعلها فعل أمر دال على الدعاء، والفاعل مستتر تقديره أنت يعود على الله سبحانه، أنت يعود على الله. الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، اجعلها سنين مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الكاف حرف جر سيني يوسف، سيني اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف ويوسف مضاف إليه. إذا هنا شفنا مثال عن كلمة سنين مجرورة ومنصوبة في مثال واحد. لماذا لم تعتبر الكلمة سينون وبابها من جمع المذكر السالم؟ لماذا نحن نقول الآن ملحق بجمع المذكر السالم؟ الجواب سهل، مع أنه صالح الحد دياله، الحد باب سينين يصدق عليه، سينون دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجرد منها وعطف مثل عليه، نقدر نقول سنة وسنة وسنة، أحذفنا الزيادة وعطفنا مثل عليه. الجواب لأنه لم يصدق عليه الشرط، وشرط جمع المذكر السالم أن يكون علما أو وصفا، وكلمة سينون ليست علما ولا وصفا. لذلك قلت من الأول الأمر واستسمحتكم أن أذكر الشروط حتى نعرف لماذا عدت هذه الكلمات ملحقات بجمع المذكر السالم ولم تعد جمع مذكر سالما. إذا نقول كلمة كرة الكورون والكورين وسنون وسنين هي ملحقة بجمع المذكر السالم ولا يمكن أن تكون جمع مذكر سالم، مع أن حدها يصدق عليها، حد جمع المذكر السالم يصدق عليها لأن الشرط لا ينطبق عليها، ليست علما وليست وصفا، لا علم لمذكر عاقل ولا وصف لمذكر عاقل. فانتبهوا جزاكم الله خيرا. هذان بابان، باب عشرين وباب سنين. ثالثا لفظة مشهورة لدينا، كلمة أولو، وأولو اسم جمع لا مفرد له من لفظه، كل كلمة جمع ومفردها ليس من لفظها فهي اسم جمع، مثل كلمة قوم، لو سألك سائل ما مفرد كلمة قوم فقل له مفرده رجل، والرجل إذا جمعناه نجمع على رجال أو قوم، والدليل على ذلك قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، فدل على أن قوم لفظ للرجال. ومنه قول زهير وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فكلمة قوم اسم جمع لا جمع. أولو اسم جمع لذو، ما معناها أصحاب، جاء أولو علم، جاء أصحاب علم. فكلمة أولو هذه تتبعناها في لغة العرب فوجدناها ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الياء، وتجر وعلامة جرها الياء، فكدنا نقول هي جمع مذكر سالم، ولماذا لا نقول جمع مذكر سالم؟ لاحظ ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هذه الآية فيها مثال عن أولي منصوبة ومرفوعة، لا يأتي لأولو الفضل أصحاب الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أصحاب القربى. أولو اللولى مرفوعة لأنها فاعل يأتي ويأتي لمعنى لا يحلف منه الإيلاء. ولا يأتي لأولو الفضل منكم. أولو فاعل مرفوع المترفع إليه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وأولي القربى مفعول به ليؤتوا أن يؤتوا أولي. مفعول به ليؤتوا منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أولي فأولي دخلت عليها اللام حرف جر. إذن أولي اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن كسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. السؤال: لماذا جعلنا أولو ملحقا بجمع المذكر السالم ولم نجعلها جمع مذكر سالما؟ الجواب سهل، نطبق عليها الحد. أولو اسم دل على أكثر من اثنين، نعم، بزيادة في آخره، نعم، هي الواو أولو وأولي. صالح للتجرد منها؟ لا. هل يمكن نزع الواو منها؟ الجواب لا، إذن فهو ملحق بجمع المذكر السالم. اللفظ الرابع: عالمون وعالمون. عالمون يجوز جمع مذكر سالم. عالم وعالم وعالم وصل مذكر عاقل، إذن فهو جمع مذكر سالم. أما عالمون نحو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن كسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا كانت كلمة عالمون؟ والعالم هو ما دون الخالق سبحانه، ما سوى الخالق فهو عالم. لماذا؟ لأنه علامة عليه سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذن العالم سمي عالم لأنه علامة على الخالق، دليل على وجود الخالق فهو عالم. الحمد لله رب العالمين، جمعت كلمة العالمون كلمة العالمين لتنوع الخلق، فهناك عالم البشر وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الجماد وعالم البحار وما لا يعلمه إلا الله. لماذا لم نعد كلمة عالمون جمع مذكر سالما وجعلناها ملحقا بجمع المذكر السالم؟ الجواب: لأن كلمة عالم اسم جنس ليس علما ولا صفة. يعني كلمة عالم موش اسم علم، ليس اسم علم وليس صفة، إنما هو اسم جنس. كل اللي قلت سماء، كل اللي قلت جبال، عالم. إذن هذا اللفظ الرابع. عليون اللفظ الخامس. عليون نحو قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. هاتان الآيتان تضمنتا مثالين، مثال عن الجر ومثال عن الرفع. إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليين مجرورة بفي وعلامة جرها الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وعليون خبر لما، وما أدراك ما عليون. ما عليون، عليون خبر، أو هناك إعراب آخر أفضل ومبتدأ مؤخر. فعليين مجرورة بفي وما أدراك ما عليون مرفوعة وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا لم نجعلها جمع مذكر سالم؟ الجواب منهم، طبعا لابد أن نعرف شو معنى عليين. فكلمة عليين هذا اسم مكان، عالم لمكان، عالم لمكان على القول الصحيح أقوال أهل العلم، في السماء، مكان في السماء حيث يوضع فيه كتاب الأبرار، بدليل ما يقابله شرح حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد في عذاب القبر. ماذا يقول الله تعالى عندما لا تفتح أبواب السماء للكفر والفجر؟ يقول: اجعلوا كتاب عبدي في سجين في أدنى الأرض، في أسفل الأرض. فهمنا سجين في أسفل الأرض، يقابله عليون. كتاب الفجار في سجين، إذن كتاب الأبرار في عليين. لما كان سجين في أدنى الأرض فناسب أن يكون عليون في أعلى السماء، وهذا ما أثر عن السلف كما في تفسير طبري رحمه الله. إذن عليون علم لمكان في السماء، نعم. إذن فهو علم لمذكر، نعم. عاقل، لا. إذا لم يصدق عليه شرط جمع المذكر السالم، هو علم لمذكر غير عاقل، ونحن اشترطنا أن يكون ما يسمى جمع مذكر سالما يشترط أن يكون يصدق عليه الحد، ثانيا تصدق عليه الشروط وصف لمذكر عاقل أو عالم لمذكر عاقل. هذا فيما يتعلق باللفظ الخامس عليون. اللفظ السادس وهو بنون، فكلمة بنون نحو قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. البنون معطوف على المبتدأ والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، هذه في حالة الرفع. يا بني آدم، يا حرف نداء، بني منادى منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذن فكلمة البنون استعملت في كلام العرب استعمال جمع المذكر السالم، فلنجعلها جمع مذكر سالما. لماذا جعلها العلماء ملحقا بجمع المذكر السالم؟ قالوا لأنه لم يصدق عليه الحد، فهو يشبه جمع التكسير، فهو يشبه جمع التكسير. سد، إنه ليس علما ولا وصفا. كلمة ابن اسم جنس، الأبناء اسم جنس، فهو ليس علما ولا وصفا. لماذا ذكرت هذين الأمرين؟ لأن بعضهم أراد أن يجعل الحد قد صدق عليها. والذي يتأمل كلمة بنون، انظروا كيف تكسرت، في المفرد ابن، في الجمع بنون، تكسرت، إذن فهو يشبه جمع التكسير. منهم من قال لا، أصلها في المفرد بنون، جمعت بنون. ما عليش، إذا اعتقدنا أن أصلها في المفرد بنون فجمعناها بنون لم تتكسر، ليست علما ولا صفة. الشاهد في كلا الحالتين أن كلمة بنين ملحق بجمع المذكر السالم وليست جمع مذكر سالما، والله أعلم. اللفظ السابع وهو أرضون، منه قول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ شبرا من أرض أو من الأرض طوقه من سبع أراضين. طبعا جاءت رواية تفسر معنى هذا الحديث أنه يكلف بأن يحفر ذلك الموضع الذي أخذه من غير حق إلى أسفل الأرض ليجلبه، ثم يعاد إلى ذلك وهذا عذابه. ومنهم من فسر بالخسف كما في رواية أحمد، خسف به إلى سبع أراضين، ينزل إلى الأرض السابعة. كلمة أرض حقها أن تجمع جمع تكسير أراضي. لماذا؟ لأنها ليست علما لمذكر عاقل ولا وصفا لمذكر عاقل. كلمة أرض اسم جنس، فكان حقها أن لا تجمع جمع مذكر سالما، لكن ورد في الحديث أنها جمعت جمع مذكر سالما فتعرب ملحقا بجمع المذكر السالم. اللفظ الثامن كلمة أهلون، بشرط أن تكون جمع أهل بمعنى الآل الشخص وأقرباؤه، لأن كلمة أهل يمكن أن يراد بها معنى جدير، فهنا صارت وصفا، زيد أهل للثقة، هنا راه وصف لمذكر عاقل فنجمع جمع مذكر سالم، الزيدون أهلون للثقة، نعربها جمع مذكر سالم. لكن كلمة أهل إذا كان بمعنى الأقارب فنلحظ أنها ليست علما زد ولا وصفا، هو اسم جنس. قال تعالى عن المنافقين شغلتنا أموالنا وأهلونا، فكلمة أهلون معطوف على الفاعل وهو مرفوع مثله، وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، هذا في حالة الرفع. في حالة النصب هو أنفسكم وأهليكم، أنفس مفعول به وأهلي معطوف عليه منصوب مثله، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. في حالة الجر كقوله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، إلى حرف جر، وأهلي اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن كسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. اللفظ الأخير وهو وابلون، جمع وابل وهو المطر الغزير، ذكر ابن هشام في خطر الندى أن وابلون حقها أن لا تجمع جمع مذكر سالم، هو اسم جنس كأنني قلت مطر، فكان حقه أن لا يجمع جمع مذكر سالما لكنه جمع فيعرب ملحقا به. والحاصل من هذا الفصل الذي عقدناه أن الملحقات بجمع المذكر السالم وهي كل لفظة أعربت إعراب جمع المذكر السالم، لكن لم يصدق عليها حد ولا شرط جمع المذكر السالم فتعرب ملحقة بجمع المذكر السالم. وبهذا نأتي على نهاية الباب الثالث وهو جمع المذكر السالم، ونكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.